بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 25 من دروس العقيدة الإسلامية، بينت لكم في الدرس السابق أن حقيقة الإيمان ليست ما ينبغي أن تعتقد، بل يضاف إلى ذلك ما ينبغي أن تكون عليه. الإيمان كل لا يتجزأ، ينبغي أن تعتقد كذا وكذا وكذا، وينبغي أن تكون على هذا الحال، حال التوكل والاستعانة والدعاء وما إلى ذلك. إذن من مقتضيات الإيمان أن يكون قلبك بهذا الحال، وأن يكون إدراكك بهذا الاعتقاد. فالإيمان اعتقاد وسلوك، والإيمان اعتقاد وحال. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يعني المؤمن ينبغي أن ينصر أخاه المؤمن. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سيدنا موسى أغاثه. وتعاونوا على البر والتقوى، أمر إلهي بالتعاون. فالمؤمن مكلف أن يعاون أخاه، مكلف أن يغيثه، مكلف أن ينصره، ولكن في حدود ما يستطيعه البشر. أما في ما لا يستطيعه البشر، محرم أشد التحريم أن تستغيث بعبد لما لا يستطيع العباد أن يفعله. يعني امرأة تقف أمام مقام وتقول: يا سيدي يا فلان، أريد ولدا. فلان المتوفى في قبره قد يكون صالحا، وقد يكون عالما كبيرا، وقد يكون، ولكنه لا يستطيع أن يهب المرأة ولدا. هذا من فعل الله عز وجل. فمع أن الإنسان مكلف أن ينصر أخاه، ومكلف أن يعينه، ومكلف أن يغيثه، ولكن حينما تسأل مخلوقا بحاجة لا يستطيعها إلا الخالق، فهذا خطأ كبير، وهذا شرك عظيم. هناك حديث شريف يؤكد هذا المعنى، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، واحتاج هو إلى رحمة الله ومغفرته. هذا الميت يحتاج إلى رحمة الله. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر، فقال صاحب هذا القبر: إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. من في القبر مفتقر إلى رحمة الله، وإلى حفظ الله، وإلى عطاء الله. إذن أن تستعين بالله فيما لا يستطيعه إلا الله من لوازم الإيمان، وأن تستعين أو أن تستنصر أو أن تستغيث بمخلوقات الله فيما لا يستطيعه إلا الله، هذا شرك كبير، وهذا خطأ جليل. أيها الإخوة، من لوازم الإيمان أن تبتغي إليه الوسيلة. أيها الإخوة، حينما قال عليه الصلاة والسلام: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. فالوسيلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقام رفيع جدا لا ينبغي إلا لواحد من خلقه. هو باب الخلق إلى الله، هذا مقام رسول الله، أعلى مقام في البشرية، وصل إلى سدرة المنتهى وهو سيد ولد آدم ولا فخر، وقد منح مقام الوسيلة وهو مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا. أخواننا الكرام، يمكن أن تتوسل إلى الله بكمالاته، هو رحيم، فإذا رحمت خلقه كانت هذه الرحمة وسيلة إليك إلى الله. هو عدل، فإذا كنت منصفا كان إنصافك وسيلة للتقرب إلى العدل. هو لطيف، إذا كنت مع الخلق لطيفا هذا اللطف وسيلة إلى التقرب إلى الله عز وجل. من قال حينما يصبح وحينما يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو ليلته دخل الجنة. يعني بشكل أو بآخر الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإذا تقربت إليه بكمالاته فهذه وسيلة من وسائل القرب من الله عز وجل. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، إذا أردتم عدلي فاعدلوا بين خلقي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا يمكن أن تتقرب إلى الله بكمالات الله، وهذا مما يفهم من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يمكن أن تقبل على الله وأنت تقسو مع الخلق، وأنت تظلم الخلق، وأنت لا ترحم الخلق. أحد أكبر وسائل القرب من الله أن تتقرب إلى الله بكمالات مشتقة من أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ما أدري ما إذا كانت هذه الحقيقة واضحة عندكم. أول وسيلة إلى الله أن تتقرب إليه بكمالاته، أن تتقرب إليه بكمالات مشتقة من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى. والدليل القوي: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دليل آخر: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. فأنت كلما تخلقت بخلق كريم مشتق من أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى فهو وسيلة إلى القرب من الله عز وجل. لو قال المسلم: اللهم بإيماني بك وحبي لرسولك فرج عني. لو قال مسلم آخر: اللهم بحبي لأصحاب نبيك والتماسي مناهجهم اكشف مصيبتي. أو قال أحدهم: اللهم إني أسألك بتعلق قلبي بالقرآن وحب تلاوته نور بصيرتي وارفع محنتي. يعني تقرب إلى الله بكمالاته. ومن أنواع التوسل إلى الله عز وجل أن يتوسل الإنسان بدعاء الرجل الصالح. كان عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا فرفع يديه يدعو وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. إذن من الوسائل التي أمرنا أن نتخذها سببا للقرب من الله عز وجل ولطلب رحمته أن نتوسل بدعاء رجل صالح. يضاف إلى ما ذكرته البارحة من أن من أدق معاني الوسيلة أن تتوسل إلى الله لأداء الفرائض التي افترضها عليك والابتعاد عن المحرمات التي حرمها عليك وأن تطيعه في كل ما أمر وأن تنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر وأن تتوسل إليه بالعمل الصالح بدءا من إماصة الأذى عن الطريق وانتهاء بالدعوة إلى الله. هذه أيضا من وسائل القرب من الله عز وجل، وهذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من لوازم الإيمان التوكل على الله، لأن الله عز وجل يقول وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ويقول أيضا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقول أيضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آيات التوكل كثيرة جدا. أيها الإخوة، أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن التوكل على الله من لوازم الإيمان، أن تستنصر وأن تستعين وأن تلتجئ في شيء لا يستطيعه إلا الله إلى الله وحده، وألا تلتفت إلى ما سواه، هذا من لوازم الإيمان. وأن تبتغي إلى الله الوسيلة بدءا من التقرب إلى الله بكمالات مشتقة من أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، هذا من لوازم الإيمان. وأن تتقرب إلى الله بطلب العلم وأداء الفرائض وترك المحرمات وطاعته في كل تفاصيل الشريعة ثم بالعمل الصالح، هذا من لوازم الإيمان بالله. ثم أن تتقرب إلى الله بدعاء الصالحين، هذا أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع السقيا. هذه بعض المعاني التي تنطوي عليها الوسيلة. أيها الإخوة، آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن التوكل كثرتها وتنوعها يؤكد أن التوكل من لوازم الإيمان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تتوكلوا فلستم بمؤمنين. لكن أنت متى تتوكل على الله؟ حينما تكون مستقيما على أمره. تتوكل على الله حينما تعرفه، تتوكل على الله حينما تثق بقدرته، بقدرته وبعلمه وبرحمته وبأنه سميع مجيب. أخرج أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ومن قال حينما يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، هذا توكل. الإنسان يخرج من بيته في مطبات، في أزمات، في مصائب، في ظلمات أحيانا، فإذا دعا بهذا الدعاء وقاه الله وهداه وكفى. بعض العلماء يقول حقيقة التوكل أنها حال مركبة من مجموعة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. أول هذه الأمور معرفة بالله وبصفاته من قدرته وكفايته وقيومته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته، فالتوكل يحتاج إلى علم. وقال هذا العالم الجليل: التوكل من أعم المقامات تعلقاً بالأسماء الحسنى، إن له تعلقاً خاصاً بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات، فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم، وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن، وتعلق باسم المعز والمذل والحافظ والرافع والمانع من جهة توكله عليه في إذلال أعدائه وخفضهم ومنعهم من أسباب النصر. ولهذا التوكل تعلق بأسماء القدرة والإرادة، يعني ما في عبادة قلبية كالتوكل متعلقة بعدد كبير من أسماء الله الحسنى كعبادة التوكل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. لكن أريد أن أوضح لكم حقيقة دقيقة جدا تتضح بمثل. لو أن طالبا لم يدرس وأدى امتحانا فلم ينجح، فلما تلقى النتيجة بالرسوب قال: حسبي الله ونعم الوكيل، علاك هكذا. أما حينما تدرس وتبذل قصارى جهدك ويأتي مرض لم يكن في الحسبان يمنعك من أداء الامتحان، عندئذ قل: حسبي الله ونعم الوكيل. أما كلما قصرت في جهة وتلقيت نتيجة عملك فإذا جاءت النتائج لا على ما تحب، على غير ما تحب، وتقول: حسبي الله ونعم الوكيل، هذا استهزاء بهذه الكلمة. الله عز وجل قد يسوق للإنسان جزاء التقصير وجزاء المعصية، فأنت ارضى أو لم ترضى هذا هو الجزاء. أما حسبي الله ونعم الوكيل لها معنى آخر، أنت حينما تأخذ بكل الأسباب وتأتي الأمور على غير ما توقعت ساعتئذ قل: حسبي الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، يعني الشدة التي يعانيها الناس في آخر الزمان من فعل الطغاة والمستكبرين والعتاة والظالمين، هذه الشدة التي قد تجعل حياة الناس جحيما هي عند المؤمنين قليلة جدا لتوحيدهم ولتوكلهم على الله عز وجل. فمثلا قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله أكبر من كل كبير، الله أكبر من كل ظالم، الله أكبر من كل طاغية عات. فأنت حينما تتعلق بالله عز وجل تخف عليك وطأة الطغاة. فيروى أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أدى أمانة العلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدو أنه كان في زمن الحجاج، والحجاج كان طاغية كبيرا وظالما، فحينما بلغه ما فعله الحسن البصري اشتد غضبه وقال لمن حوله وسماهم بالجبناء: والله يا جبناء لأروينكم من دمي، وأمر بقتله. و

وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. أيها الإخوة الكرام، عود على بدء، لا بد من أن تتيقن أن الإيمان ليس أن تعرف ماذا ينبغي أن تعتقد، لكن حقيقة الإيمان أن تعلم ماذا ينبغي أن تكون عليه من حال الإنابة وحال الاستنصار بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه وطلب الوسيلة إليه. هذا بعض ما ينبغي على المؤمن أن يكون عليه، والحمد لله رب العالمين.